بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. الحديث المسلسل إخواني أيضا يتعلق بفنون علم الحديث وصوره التكميلية التي لا تؤثر على صلب الحديث صحة أو ضعف، بل إنك لو بحثت في المسلسلات فإنك واجد أن ما سلم تسلسله قد لا يسلم سنده، والمسلسلات الصحيحة نادرة جدا. فالمسلسل إما أن يكون مسلسلا قوليا أو مسلسلا فعليا يحكي حالة أو عملا أو فعلا. ولماذا سمي سلسلة؟ لأن السلسلة حلقاتها تشبه بعض، حلقات السلسلة يشبه بعضها بعضا، ومن هنا سميت إيش؟ سلسلة. وسمي الحديث مسلسلا. إيش يقول البيقوني في منظومته؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن بان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. يعني إما أن يكون الأمر قوليا، حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، الإسناد كله بصيغة التحديث، أو الإسناد كله بصيغة العنعنة، أو الإسناد كله بصيغة مثلا الإخبار. هذا يلاحظه الباحث فيقول هذا مسلسل بالتحديث. أحيانا قد يكون مثلا مسلسلا بالكوفيين، يكون إسناده من أوله إلى آخره من الكوفة، أو بالمدنيين، وهذا يسميه بعض أهل العلم اللطائف الإسنادية. ومن أشهر من اعتنى باللطائف الإسنادية العلامة العيني، العلامة العيني في عمدة القاري اعتنى جدا بلطائف الإسناد، ومنها المسلسل. كذاك قد حدثني قائمة، يعني كل الرواة يقول حدثني فلان وهو قائم، حدثني فلان وهو قائم من أول الإسناد إلى آخره، أو بعد أن حدثني تبسم، فعل كذا ثم تبسم، أو قال كذا ثم تبسم، سمعته ثم تبسم. يعني لابد أن يكون الإسناد كله أو كله على هذا الوصف القولي أو الفعلي ليحق تسميته بالمسلسل. يقول الحافظ بن حجر في النزهة: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، إذن ليس في كله، كحديث المسلسل بالأولية. هذا الحديث قد يكون أشهر حديث مسلسل في كتب الأسانيد والأثبات والتاريخ، لأنه ما من طالب يذهب إلى شيخه إلا يحدثه أول ما يحدثه بحديث المسلسل بالأولية، ليكون أول حديث سمعه الطالب من شيخه، ومن هنا سمي مسلسلا بالأولية. حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، شيخه نفس الكلمة، يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. إذن ليس كله مسلسلا، وإنما تسلسله ينتهي إلى سفيان، ينتهي إلى سفيان. ومتن الحديث هو الحديث المشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا من الأحاديث الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال وصيغ الأداء، لأن يتكلم عن صيغ الأداء، ما هي أو ما صيغ الأداء؟ صيغ الأداء هي الألفاظ التي يعبر بها الطالب عما أو عن الطريقة التي سمع الخبر أو الحديث أو الأثر من شيخه. أن يقول سمعت، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، وهكذا. هذه كلها تسمى إيش؟ صيغ أداء. وهذه صيغ الأداء إخواني عند العلماء المتقدمين لم تستقر على هذا الاستقرار، لأننا ذكرنا وكررنا مرارا وتكرارا أن سائر العلوم، ليس فقط علم الحديث، أن سائر العلوم في الفترة الزمنية الأولى لظهور الإسلام وانتشاره لم تكن المصطلحات قد استقرت وقرت، وبالتالي فضبط العلوم بالمصطلحات جاء صيانة لها حتى لا يدخلها الدخلاء عليها، البعداء منها، المتزيدون فيها، الوالغون بها. لكن نحن دائما نشترط في المصطلحات شرطا، وهو أن تكون هذه المصطلحات غير مؤثرة على الحقائق، حينئذ نقول لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كانت هذه المصطلحات مؤثرة أو مغيرة أو مبدلة للحقائق فلا. ولما كان أهل العلم الذين نقلوا هذه العلوم عن أهل الطبقات الأولى من أئمة الدين، وكانوا أوعب وأقرب وأقعد وأعرف بتفصيلهم وتفصيلهم، نظروا نظرة مسح شاملة بمصطلحاتهم واستعمالاتهم وتطبيقاتهم، فقعدوا القواعد على الحكم الأغلبي والتصور الغالب لما رأوه بين أيديهم من نصوص أئمة العلم في ذلكم الزمان الأول. لأن القاعدة العلمية لا تثبت بالشاهد والاثنين، بل ولا بالخمسة شواهد ولا بالعشر شواهد، إنما تثبت بالكثرة الكاثرة التي يكون المخالف لها هو الأقل، والغالب فيها هو الأدل. من هنا تبنى القواعد، ومنها هنا تؤصل. ليس كل ما أرى ما مسألة أو مسألتين أو سورة أو سورتين أقول هذه دليل على هذا دليل على قاعدة كذا، لا، وإلا لخرج الدين بألف قاعدة وقاعدة، كل قاعدة تناقض الأخرى أو تنقضها، وليس هذا من الحق والهدى في شيء. فنحن كما نقر ونعترف أن علماءنا المتأخرين الحافظ بن حجر ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية من بعده السخاوي ومن قبلهم جميعا الدارقطني والبيهقي وابن عساكر والخطيب وابن الصلاح والعراقي أنهم لم يصلوا إلى علم المتقدمين، وهذا لا يحتاج إلى نقاش. فيجب أن نقر بمسلمة أخرى أننا لم نصل إلى علمهم، أعني المتأخرين. فالمتأخرون لم يصلوا إلى علم المتقدمين، والمعاصرون لم ولن يصلوا إلى علم المتأخرين أولئك. والمنصف لنفسه يعلم أن هذا لا يحتاج إلى دليل. إذن صيغ الأداء بهذه الصورة هي صيغ موجودة في الأسانيد، لكن تقعيداتها وتقاسيمها على هذا النسق قد وجد بعضه ولم يوجد بعضه الآخر، فضبطت على هذا النسق لحسن التقسيم والترتيب. قال: وصيغ الأداء سمعت حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه. الآن يعني كأنه جعل المجموعة الأولى سمعت وحدثني، ثم المجموعة الثانية أخبرني وقرأت عليه. قال: ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني. هو يفصل بثم بين كل مجموعة وأخرى. ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. كلها إذا تلاحظون، بل هو واضح بغير كبير ملاحظة، أنها صيغ منبئة عن صورة تلقي التلميذ عن شيخه. فالذي يقول سمعت أو حدثني يخبر عن تلقيه هذا الذي سمعه أو حدثه عن الشيخ، أو أخبرني أو قرأت عليه. الآن قرأت عليه فيها معنى زائد، أنا أمسك الكتاب وأقرأ عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع. لم أمسك أنا الكتاب وإنما أمسكه غيري، أنا أسمع القارئ والشيخ الذي يوائم ويلائم مع القراءة. ثم أنبأني، أنبأني بعضهم يجعلها بمعنى الإخبار، وبعضهم، وهذا سيذكره الحافظ بن حجر صراحة، يقول أنبأني لا تقال بعد أن استقر الاصطلاح إلا في الإجازة، إلا في الإجازة في عرف متأخري أهل العلم، للتفريق بين السماع والتحديث والإخبار المباشر، وبين ما إذا أجلتك دون أن تقرأ. وهذا موجود، قد يثق العالم بطالب علم ويعرف له قدره فيجيزه. الإجازة في أوائل عصورها كانت ثقة وتوثيقا، الآن الإجازة صارت في أغلب أمرها تكثرا وتجميعا واستكثارا. والله فلان قال ما شاء الله جمعت 50 إجازة. طب لو كانوا 100 وأنت لست طالب علم ماذا تستفيد منها؟ إجازة تعني الثقة، إذا وثق فيك الشيخ قد يجيزك حتى ولو كنت بعيدا، المهم أن يطمئن له بخبر الثقة عنده أن هذا أهل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ترجمته أجاز بعض طلبة العلم في بلاد الأندلس في بلاد المغرب، جازته لأهل سبتة وما أدري إيش، مشهورة في كتبه الإجازة إنما تعطى لمن يستحقها ولا تعطى لكل أحد، ويعطيها من هو أهل للإجازة. أيضا هذه نقطة، ممكن قد يجيز أو قد يجاز بعض الناس لكن لا أو لم يصل إلى درجة تأهل من إجازة، وإن كان أهل العلم يقولون الإجازة على الإجازة صحيحة وجائزة. هذا من مشكور كلماته، لكن لمن يستحقها من مجيز أو من مجاز. نعم، قال فالأولان لهما سمعت وحدثني، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، الشيخ يتكلم ويقول حدثنا فلان حدثنا فلان، فهم الآن يريدون أن يرووا ما سمعوه من الشيخ، لكن وحد الشيخ اختص طالبا برواية غير المجلس الذي يجتمع فيه عشرات الطلبة. فإذا قال سمعت أو حدثني فهذا إذن يكون سمع وحده، فإن جمع قال سمعنا أو حدثنا فإنه دليل على أنه سمع ذلك مع غيره من الطلبة. يقول الحافظ وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني واحد ممكن يقول حدثنا فلان ويقصد يعني نون العظمة، إنا ونحن وفعلنا وذهبنا، ويتكلم عن وحده عن نفسه، لكن هذا مستعمل بقلة والأصل عدم إلا إذا ثبتت لنا بينة أن قوله حدثنا هنا على غير بابته. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء لي سمعت. الإملاء إيش الإملاء؟ العالم يأتي وقد هيأ نفسه بكتب فيها أحاديث أو يستظهرها ويضبط حفظها ثم يملي على الطلبة، ثم يملي على الطلبة. هذا غير ما يكون الحديث في موضع المذاكرة مثلا أو في موضع الجواب عن سؤال. لذلك قال هذا أصرحها وأرفعها في الإملاء، يعني أرفعها قدرا. يقول الحافظ بن حجر لما فيه من التثبت والتحفظ، هو يتكلم عن شيء واضح وصريح لرفعة قدره وما فيه من تثبت. قل سمعت، لا يوجد أصرح من هذه العبارة في هذا الباب. قال والثالث والرابع أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، الشيخ جالس في مجلس الطلبة وهو يقرأ. لكن حقيقة هنا نقطة، وهي أن كلمة أخبرني ليست بالضرورة واردة على هذا المعنى، قد ترد على وجوه أخر بمعنى التحديث بمعنى السماع، لكن كما قلت القضية اصطلاحية بناء على ما ظهر لأهل العلم في كتب الرواية من معان تدل على هذا أو ذاك. قال فإن جمع فكالخامس، يعني أخبرنا أو قرأنا عليه فهي كالخامس. شو الخامس؟ قرئ عليه وأنا أسمع. هل هو وحده أم مع مجموعة؟ قرئ عليه وأنا أسمع، إذن يوجد آخرون. قال والإنباء بمعنى الإخبار، هنا المعنى اللغوي، هنا المعنى اللغوي، لكن يقول إلا في عرف المتأخرين، يعني من الناحية الاصطلاحية، فهو للإجازة كعن، استعملوا مصطلح أو حرف عن، ومصطلح أنبأنا بمعنى الإجازة. فإذا رأيت في كتبهم مثل هذا فليعلم أنه أو أن المقصود به الإجازة. وإن كان أقول هذا أداء لأمانة العلم، وإن كان هذا يعني لا تراه مميزا في كتب الرواية، لكن كما قلت هم القوم أعلم وأوسع وأقرب وأهدى، والمسألة لا يترتب عليها فصل أو نقض أو هدم، إنما هي لتقريب المصطلحات، فنحن نتهم أنفسنا ولا نتهمهم. قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. إذن عنعنة غير المعاصر هل تحمل على السماع؟ بداهة لا، أنه ليس معاصرا، فهو إذن منقطع إلا من المدلس. فالمدلس هل تقبل عنعنته حتى للمعاصر؟ لا تقبل، لا تقبل. بل لو ثبتنا أن المدلس عاصر فلانا وسمع منه فإننا لا ولن نقبل منه أي حديث إلا إذا صرح بالتحديث فيه. لا نكتفي أن نقول هذا المدلس سمع من هذا الراوي وبالتالي نقبل حديثه كلها، لا، وإنما نقبل كل حديث حديث فيه التصريح بالسماع منه. قال: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. هل هذا يعود إلى المعاصر أم إلى المدلس؟ إلى المعاصر. وقيل يشترط ثبوت اللقاء لقائهما ولو مرة. قال الحافظ بن حجر: ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. نحن ذكرنا أن المرسل الخفي رواية معاصر لمن لم يلقه، هو عاصره لكن لم يلقه. فالآن كيف نعمل بمثل هذه الصورة؟ لكن كما لا يخفى أن الإرسال الخفي في الحقيقة نادر، الإرسال الخفي نادر، ومن هنا جاءت دقته، من هنا جاءت دقته. وبالتالي هذا الاشتراط الذي قال الحافظ بن حجر فيه وهو المختار، هذا لا شك أفضل وأكمل. ثم اختلف فيه أهل العلم هل هو شرط صحة أم شرط أصحية، يعني إذا تخلف هذا الشرط ولم يعمل به عالم في روايته للأحاديث، فهل تكون أحاديثه ضعيفة أم تكون أحاديثه صحيحة لكنها ليست في صحة مثلا أحاديث البخاري، لأنه اشترط هذا الشرط الإمام البخاري. الإمام مسلم في مقدمة الصحيح نقل إجماع أصحاب الحديث على صحة الرواية بالحديث المعنعن بالمعاصر دون اشتراط اللقاء أو السماع، نقل الإجماع. هنا إخواني نقطة مهمة جدا، أن الإمام مسلما لما تكلم لم يتكلم فيما يجتهد هو فيه وينظر هو به، وإنما يتكلم في قضية ينقلها نقلا هي مسلمة عنده وينقلها عن إجماع أهل الحديث، وينكر على بل يبكت من خالف هذا الإجماع ويشدد عليه التكييف. أنا أقول وأرجو أن تفهموا ما أقول. أخشى ما أخشى أن يؤول القول بأن هذا شرط صحة بالنقض، أن يؤول بالنقض على صحيح مسلم، أو على الأقل على التوقف في صحة أحاديث مسلم، لا في أصحيتها، في صحتها، ما لم يوافق مسلم فيه البخارية من الأحاديث. إذن الأصل الذي تناقلته الأمة وتوارثه علماؤها أن هذين الكتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله، هذا فيه نظر، لأن كل حديث تفرد به مسلم يجب أن نجري عليه بحثا جديدا ونمشيه في قناة شرط البخاري لنثبت صحته أم لا. وهذه يعني لو استطاعوا وتشجعوا أن يقولوها لتشجعت أن أقول إنها كارثة، ولكني أقول إنها كارثة حتى ولو لم تشجع، لأن الأمور بمآلاتها وبنتائجها وثمراتها. هذا الجيل الموجود اليوم يسمع، ولكن للأسف قل من يناقش، وقل من ينتصر، قل من يقوى، قل من يهب نصرة الحق ويميز ويقفز عن التعصب والعصبية وعن التبعية العمياء والتقليد الأعور، ليترك ما هو أعظم وما هو أجل، صحيح من مسلم. الأمور تعرف بثمراتها، عندنا مقدمات ونتائج. إذا حكمت أن هذا شرط صحة وبالتالي فالتخلف عنه إيه؟ باطل، طالما أن الشرط فقد إذا المشروط لم يصح. إذا كل حديث تفرد به مسلم مما لم يشارك فيه البخاري، هذا الأصل فيه أنه على الأقل أريد أن أقول من باب تلطيف العبارة أنهم يتوقفون فيه. إذا لم يعد صحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله مع صحيح الإمام البخاري، بل بعد صحيح البخاري. هذا يحتاج إلى تأمل وشفافية عن نفس وصدق مع الذات، نصرة لحديث رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. عالم يأتي إلى الطالب فيقول: أنا أجزتك بمروياتي. عالم لم يقل لطالبه أجزتك، ولكن كتب له من بلد إلى بلد يقول له أجزتك. الإجازة الأولى المتلفظ بها تسمى مشافهة، الإجازة الثانية المكتوب بها تسمى مكاتبة. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. يعني يأتي الشيخ ويناول كتابه لتلميذه بيده ويقول له: ارويه عني. هذا الشيخ وهذا كتابه وهذا تلميذه، ثم يتلفظ الشيخ بالإجازة ويقول له: ارويه عني. لا شك هذا أرفع الأنواع وأعلاها. يقول حافظ ويقول له، يعني الشيخ لتلميذه: هذه روايتي عن فلان فارويه عني. قال: وشرطه أيضا أن يمكنه منه. مش يقول له: هذا الكتاب وبعدين يأخذه. شو استفدنا؟ لم نستفد شيئا. يقول: هذا الكتاب رويه عني ثم يأخذه ولا يبقيه. قال وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية يعني الاستعارة لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، فلا تتبين أرفعيته لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. لا شك ولا ريب إن إجازة بالقول، وعندنا إجازة أن يقول له هذا كتابي فرضه عني، يرى كتاب كذا وكذا، هذه أعلى من تلك، لكن أعلى من الجميع أن يعطيه الكتاب لينقله ليقابل عليه لينسخ منه نسخة إلى آخر هذه الأمور التي فيها تمكين للطالب من كتاب شيخه. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، قال الحافظ الوجادة أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يكون فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا، قالوا كل وجادة إذا قلت فيها أخبرني يجوز، وهذا غير صحيح، إلا أن يكون هنالك فيه إذن الرواية، قل له ما وجدته بخط فرويه عني، فحينئذ إذا قال أخبرنا أو أخبرني، إذا قال أخبرني فهذا حينئذ جائز. إيش الوجادة؟ يقول هذا موجود في مسند الإمام أحمد جملة وافرة، عبد الله بن الإمام أحمد وراوي كتاب أبيه عنه في أكثر من موضع عشرات يقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان ثم يروي الإسناد، وجدت بخط أبي، وعبد الله راوية أبيه وحامل علمه، فهذا من أرفع أيضا أنواع الوجادات. وكذلك هو قال والوصية بالكتاب، قال الحافظ بن حجر وهي الوصية أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله كتاب من كتبه أو بأصوله بكتبه كلها، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، يعني طالما أنه أوصى أن يكون هذا الكتاب لفلان، ذهب بعض المتقدمين إلى أن هذا كاف بالرواية بمجرد أن العالم أو الشيخ أوصى للتلميذ به، قال الحافظ ابن حجر وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، يعني الجمهور العلم رفض، قال مجرد الوصية، أنا ممكن أوصي هذا الكتاب لواحد أنا أعلم أنه ليس طالب علم، أوصي حتى ينتفع به، حتى يبيعه، حتى ينقله، حتى يحفظه، فهو ليس أهلا للرواية، فإذا أوصيت بالكتاب له ثم قلت له أجيدك به فهذا لا شك يكون في أرفع الدرجات. قال وفي الإعلام، قال الحافظ ابن حجر وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، يعني يخبره، الإعلام هنا بمعنى الإخبار، لكن ما فيه سماع، يقول له ترى انتبه هذا الكتاب أنا أرويه عن فلان، قال فإن كان له منه إجازة اعتبر أخذ به وصارت له قيمة، أما بغير إجازة وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. الإجازة العامة لا عبرة بها، الإجازة العامة ايش يقول؟ أجزت جميع المسلمين، أجزت من أدرك عصري من الناس، هذه إجازة عامة لا عبرة بها، وللمجهول وللمعدوم أيضا لا عبرة بالإجازة للمجهول والمعدوم. إيش الفرق هنا بين الإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم؟ الآن أنا جالس أقول أجزت لمن سيدخل من هذا الباب بعد 5 دقائق، كل من سيدخل من الباب بعد 5 دقائق أنا أجيزه، كل من سيدخل هو الآن مجهول بالنسبة لي، أنا أجهل، كيف أجيز من أجهل؟ هذه إجازة للمجهول، الإجازة للمعدوم أي غير الموجود. يقول أجزت في فلانا ومن سيولد له، هذا موجود يا أخوان كتب للأسف، أجلته لا، ولكن يعني بعض المتأخرين من المعاصرين أكثر من ذلك الذين عاشوا على الإجازات بحيث صارت غاية أكثر من أن تكون وسيلة توسعوا. يعني حتى ترى منهم السخاء في الإجازة والاهتمام بالمجاز، تقول أنا أجزت فلانا وعاقبه، يا أخي يجوز أولاد يطلع فسق، ممكن هذا لأنه لا يعقب، ممكن ما ينجب ولا لازم ينجب، ويجعل من يشاء عقيم. إذن هذه إجازة للمعدوم، أنت لا تجيز معلوما، أنت تجيز معدوما، هذه لا عبرة بها. قال على الأصح في جميع ذلك، إشارة إلى أنه يعني يوجد بعض الخلاف. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. طبعا قوله إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا لا يقصد يعني أن يكون هنالك تساو كامل في الأسماء كلها، وإلا أين الاتفاق والافتراق، لكن كأنه يقول إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، وأسماء أجدادهم لكن افترقوا في النسب، افترقوا في الجد الرابع مثلا، لأن نقول محمد بن جعفر، عندنا أكثر من راوي محمد بن جعفر، بعضهم ثقات مثل محمد بن جعفر غندر ثقة كبير، وإذا فتحت لسان ميزان ترى محمد بن جعفر كذابين، تراه كذاب. أنا قرأت في كتاب ألفه بعض المبتدعة، قرأت ذلك قبل أكثر من 20 سنة، أتى على حديث صحيح مسلم في قصر الصلاة للمسافر، وهو الآن يرد على السلفيين ويناقشه، فيقول هذا الحديث الذي استدللتم به أولا غمى وعمى أنه في صحيح مسلم، قال في إسناده محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر قال الحافظ في لسان الميزان ما كذب، أولا الحديث في صحيح مسلم، الأمر الثاني محمد بن جعفر هذا غير محمد بن جعفر ذاك. إذن اتفق محمد بن جعفر هذا مع محمد بن جعفر ذاك في الاسم واسم الأب، وافترقوا في النسبة في اسم الجد الثاني في الثالث، هذا المتفق والمفترق، اتفقوا في شيء وافترقوا في شيء. نعم. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، فهو المؤتلف والمختلف. نحن ذكرنا أمس عدة أمثلة، نسير وبشير، بشار ويسار، هذه إيش؟ اتفقت اسما واختلفت نطقا، أو قد يكون ذلك حتى بالنطق ولو لم، مثل معمر ومعمر تساوت في الرسم والخط واختلفت بالنطق. نعم. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الآن سريج وشريح رسمهما واحد ولا مختلف؟ ها؟ واحد. إيش الذي اختلف؟ النقط التي ورثت اختلافا في اللفظ، هذا يسمى متشابها. أيضا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، الرسم واحد والنقط واحدة، اختلفوا في إيش؟ في الشكل، في النطق. قال: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، يعني قال محمد ابن أحمد ابن عبد الله، الثاني محمد ابن أحمد ابن إسحاق، هذا أيضا يكون كذلك. وإن كان هذا في الحقيقة يعني الأقرب أن يكون إذا شرحنا هذا الشرح متعلقا بالمتفق والمفترق، لكن المصنف هنا لا يريد ذلك، يريد الاتفاق في الاسم والاسم الأب والاختلاف في النسبة، بمعنى أن تكون النسبة هي التي فيها الاشتباه. محمد بن أحمد مثلا الشهابي أو الشهاني، الآن إيش افترقت في النسبة التي هي مؤتلف ومختلف، فكأن هذا المتشابه فيه جزء من المتفق والمفترق وفيه جزء يعني قال محمد ابن أحمد ابن عبد الله، الثاني محمد ابن أحمد ابن إسحاق، هذا أيضا يكون كذلك. وإن كان هذا في الحقيقة يعني الأقرب أن يكون إذا شرحنا هذا الشرح متعلقا بالمتفق والمفترق، لكن المصنف هنا لا يريد ذلك، يريد الاتفاق في الاسم والاسم الأب والاختلاف في النسبة، بمعنى أن تكون النسبة هي التي فيها الاشتباه. محمد بن أحمد مثلا الشهابي أو الشهاني، الآن إيش افترقت في النسبة التي هي مؤتلف ومختلف، فكأن هذا المتشابه فيه جزء من المتفق والمفترق وفيه جزء من إيش من المؤتلف والمختلف، فمن هنا سمي متشابها. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. يضرب الحافظ بن حجر في النزهة أمثلة فيقول: محمد بن سنان ومحمد بن سيار اختلف في حرفين بس، الياء والراء والنون والنون، محمد بن حنين، محمد بن جبير، معرف بن واصل، مطرف بن واصل، ها كلها فيها اشتباه. طب ما فائدة هذا العلم يا اخواننا بغض النظر عن تسميته؟ سميه متفق او مفترق، سميه متشابه، سميه مختلفا ومختلفا، ما ثمرته؟ ثمرته ضبط الالفاظ، ضبط الألفاظ. ومن أجل الكتب في هذا الباب كتابان: كتاب الإكمال للأمير ابن ماكولة، وكتاب توضيح المشتبه للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي. والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي هو مؤلف الكتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، واحد في كلتا العصور قال كل من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، فأتى ابن ناصر الدين الدمشقي فجمع أسماء 80 عالما كلهم لقب شيخ الإسلام بشيخ الإسلام، لقب ابن تيمية بلقب شيخ الإسلام معروف. فعلاء الدين البخاري هو الذي قال هذه الكلمة في ذلك الوقت، إن كان هذا العلاء لا يعرفه الأكثر. نعم. فإذا هذه الكتب، ومنها طبعا كتاب المشتبه للذهبي، كتاب تفسير المنتبه لابن حجر، منها كتاب تلخيص مستمر تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولة أيضا، منها كتاب الإكمال لابن نقطة، كتب الحقيقة مكتبة متكاملة، تلخيص المتشابه في الرسم وحمايته من التصحيح والوهم للخطيب البغدادي، كتب كاملة في هذا الباب. هذه يجب أن تكون عمدة لطالب العلم في درايته وفي دراسته. هذا ما عاننا الله إليه، وغدا نرجو أن يكون المجلس الأخير في الغد إن شاء الله، لأن الباقي شيء يسير. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفع بنا، إنه سبحانه ولي قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورقة بها مجموعة من الأسئلة لأحد إخواننا. الأول: هل هناك فرق بين مجهول العين ومجهول الحال من جهة قبول السند ورده؟ لا، كلاهما حديثه ضعيف الضعف اليسير، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر، لكن كله في إطار الضعف غير الشديد الذي يجوز الاستشهاد به والمتابعة له. نعم. السؤال الثاني: هل في خطة فضيلتكم أعلى الله درجتكم وضع شرح المستفيض على شيء من كتب المصطلح ينفع الله به من وراءكم؟ والله في القريب العاجل لا أظن، ولكن نرجو الله التيسير. الثالث: هل لفضيلتكم أن تبينوا لنا أنواع التدليس وأقسامه والموقف المعتبر من كل نوع منها؟ ما شاء الله، هذا الدور الجاي إن شاء الله. تدليس الإسناد وتدليس البلدان وتدليس السكوت وتدليس العطف، يعني أنواع التدليس كثيرة، تدليس التسوية، كل نوع له دقائق وفيه حقائق. القضية لا يعني يصلح سردها كجواب على سؤال، ونحن نهجنا في الكتاب الاختصار، ولا نحن وصلنا عند المدلس وبين أيدينا كلام ابن حجر في ذكر بعض أنواع التدليس، لكن الأمر على جهة العموم. وفي تعليقي على كتاب الباعث الحثيث فيه إشارات جيدة في هذا الموضوع. نعم. الرابع: تعلمون أن طلب الحديث لا يستقيم دون ما أدب وعمل، فهل من كلمة حول هذا وفقكم الله؟ سئل أحد اللغويين: ما أفضل الشجع؟ قال: ما وافق الطبع. قالوا: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. ونحن نحيل الجواب على السؤال أن علم الحديث بل العلوم كلها بحاجة إلى أدب يصونها، بحاجة إلى أخلاق تزينها، وإلا فالعلم وحده إذا كان عريا عن الأدب عن الأخلاق فهو وبال على صاحبه، لأنه لم يستفد منه، وهو أولى الناس وأول الناس، أولى الناس به. فالقضية إذن ليست قضية معلومات تجمع، المعلومات قد توجد إخواني عند بعض الكفار والمستشرقين، عندهم من المعلومات أضعاف أضعاف ما عندنا، لكن لم ينتفع ولم يستفيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا لم يكن أهل العلم طلابه أكثر الناس انتفاعا بالأخلاق وتخلقا بأنوارها، لم يكونوا مستفيدين. وهذا أمر لم يغفله أهل العلم. الإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا كاملا سماه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ابن جماعة الكناني ألف كتابا سماه تذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم. المتأخرون أهل العلم البرهان الزرنوجي ألف كتابا تنبيه المتعلم طرق التعلم، أو تعليم المتعلم طرق التعلم. أيضا صاغ فيه جملا من الأدب. وهكذا هذه أبواب كثيرة. الإمام السمعاني ألف كتاب السماع أدب الإملاء والاستملاء، نثر فيه من درر الأخلاق التي يذكر بها الشيء الكثير الكثير. نعم. سائل يسأل عن التوضيح السابق واللاحق، وقد سبق الجواب إلا أن يشاء الشيخ الإعادة. عندنا شيخ، هذا الشيخ روى عنه واحد، ثم تقدمت وفاته، يعني بكر بالوفاة في روايته عن الشيخ، ثم روى عنه آخر، وهذا الآخر تأخرت وفاته. وفي المثلين، وفي المثل الذي ذكرناه عن أبي طاهر السلفي لما روى عنه شيخه وسبقه، فكان بينهما 152 سنة. الآن لو كان السؤال ما فائدة معرفة السابق واللاحق لكان أجمل. من يستطيع أن يذكر لنا الفائدة في ذلك، السابق واللاحق؟ تفضل. أحسنت. دفع ما قد يتوهم أن هنا انقطاعا أو أن هنا سقطا أو أن هنا خللا، يأتي أهل العلم فينصصون، يقول لك انتبه، هنا تباعدت وفاتان لراويين كلاهما عن شيخ واحد. 150 سنة هذه يعني فيها جيلان أو ممكن 3 أجيال أحيانا، ومع ذلك كلاهما يروي عن شيخ واحد. نعم. ذكر الشيخ الألباني في تخريج لحديث 40 صلاة في المسجد النبوي أن فيه نبوطا، وهو راو لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، فهل يعتبر هذا جزءا منه بجهالة هذا الراوي؟ كم من راو لم يخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة موجود في غيره من الكتب ومروي له في سواها من التصانيف؟ العبرة ليست أنه روى له الستة أم لا، العبرة هل هو ثقة أم لا. فإذا كان الشيخ رحمه الله في قوله لم يروي له أصحاب الكتب الستة قد حكم بجهالته، وإنما هذا ذكره قرينة من القرائن، فحينئذ لا مانع. أما مجرد عدم روايته أو عدم الرواية له في الكتب الستة هل تجعله مجهولا؟ فلا. وأنا لا أتذكر الآن المقصود أو لفظ كلام شيخنا بالضبط، والله تعالى. قبل عرض هذا السؤال نلفت انتباه الإخوة أن آخر موعد تسليم أجوبة المسابقة اليوم إن شاء الله تعالى. لا، خلينا بكرة بجيب أخ الشباب نسليم حساني، معلش خلص بكرة إن شاء الله. وأما بالنسبة لانتهاء الدورة فكما أخبرنا إخواننا في اللجنة الثقافية أنها تنتهي يوم الأربعاء، يعني إذا وجدت أوراق اليوم يكون جيدا، وإذا من لم يتيسر له ذلك فغدا إن شاء الله. نعم تفضل. يقول ما رأيك في تحقيقات عبد الرزاق المهدي، فقد حقق تفسير ابن كثير وشرح فتح القدير والتمهيد، وما هو أفضل تحقيق لكتاب التمهيد لابن عبد البر؟ أما بالنسبة لتحقيقات عبد الرزاق المهدي فجملتها مفيدة، لكن دائما هؤلاء المحققون الجدد يقعون في مطبات عند أو يقعون في ثغرات عند المطبات في قضايا علمية دقيقة لا يتنبهون لها ولا يضبطونها. يعني أحد المحققين مر به أن الإمام مالكا روى عنه الموطأ جماعة، منهم يحيى بن يحيى ليثي، يحيى بن يحيى النيسابوري، والقعنبي، سويد بن سعيد، ومعن. فكتب عند معن، قال واحد هو معن بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه. معن بن يزيد يروي عن الإمام مالك. أول معن وجده في أمامه قال هذا هو. هنالك آفات، هذا طبعا يعني قد يذهب الذهن، لكن ليس بهذا الأمر. نتكلم عن صحابي يروي عن الإمام مالك، لو اختلط عليك بواحد من طبقته ممكن، لكن بالجملة فيها نفع. فالكتاب الذي لا يوجد يعني تحقيق لمن هو أفضل منه، أرى أن ينتفع منه في ذلك. نعم. هل أما بالنسبة للتمهيد، رأيت قبل يومين أو أمس رأيت نسخة لناشر من مصر يذكر المحقق أنه عمل سنتين في الكتاب وحققه عن نسخ، وذكر بعض أمثلة على صفح موجود في عدد من المواضع، بعضه في 6 أسطر، بعضه في 4 أسطر، ويعني ممكن أن يصل الأمر إلى عشرات المواضع التي فيها سقط بين سطرين إلى 6 إلى 8 أسطر. فلكن ما فحصتها، اقتنيتها لكن إلى الآن ما فحصتها، فإن كانت فهذه أفضل الموجود. وأما طبعة فتح البر فالحقيقة أن فيها مؤاخذتين كبيرتين. المؤاخذة الأولى يبدو أنهم يعني اختصروا من بعض كلام ابن عبد البر، وهذا خطأ كبير، أو أن يكون صح وهذا خطأ أكبر. الشيء الثاني أنهم لم يربطوا الترتيب بالأصل. ابن عبد البر رتب التمهيد على إيش؟ على أسماء شيوخ الإمام مالك، فهذا له قصد ومغزى عند الإمام بن عبد البر حتى يعرف كيف رواية الإمام عن هؤلاء بالمتابعة والاتفاق والمخالفة، وكذلك من وافق هذا التلميذ، من وافق يحيى أو خالفه من التلاميذ الآخرين، هذا كله إيش له دلالته. تحذفهم الرابط بين الكتابين الحقيقة هذا مؤثر ومؤثر جدا. وأما الطبعة المغربية لكتاب التمهيد فالحقيقة أنها فيها أخطاء كثيرة، وبعض الغماريين ألف رسالة قديمة أول ما بدأ بطباعة التمهيد سماها فيما أذكر إذا لم تخن الذاكرة بغية المستفيد فيما وقع من أخطاء في الأجزاء الأولى من التمهيد. نعم الله أعلم. هل الإجازة تكون في الحديث فقط أم في كل أبواب العلم، عقيدة وفقه وتفسير ونحو ذلك؟ الإجازة في كل أبواب العلم. لو نظرت في كتب الأثبات والفهارس قد لا تفوت رسالة من رسائل وكتب العلم إلا ولها إسناد أو أثاني. نعم. اسأل ما بدلك. وقال قائل من اشتراط اللقاء ولو مرة لصحة السماع هي شرط صحة وليس بأصحية، بدليل أن مسلما شدد النكيرة في ذلك على قائله، فهل قوله وجيه؟ لو قلنا بهذا القول الذي نريد أن نوجه به كلام مسلم فأول ما يرتد إلا على مسلم، فمن اعتبر هذا من مسلم شرط صحة فسيحكم تلقائيا على كل ما تفرد به مسلم من أسانيد مما ليس له شواهد أو متابعات أو لم يشارك فيه البخارية أن الأصل فيه أنه ليس صحيحا. أما الإنكار فهذا له وجوه. قد يقال بهذا القول لكني أراه ضعيفا، والأقوى منه أن يقال إن إنكار الإمام مسلم لتثبيته أن هذا إجماع أن هذا خالف الإجماع، فوقع الإنكار والنكير لمخالفته الإجماع ليس لموضوع الصحة والأصحية هذا، وهذا أقوى في ذلك وأسلم في أصل تثبيت صحة هذا الإسناد وبالتالي صحة صحيح مسلم وأنه من أصح الكتب بعد كتاب الله على ما تنقلت الأمة جيلا فجيلا. نعم. سؤال في نفس المسألة، لو قال قائل إنه لا يلزم من قولنا أن اشتراط اللقاء في السماع لا يلزم من ذلك تضعيف أحاديث في صحيح مسلم، لأننا يمكن أن نقول إن صحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول، فهذا يمنعنا من إعلال أحاديثه، وخاصة أننا نرى فيها أحاديث للمدلسين ونمشيه على السماع ولا نعل بها أحاديث صحيح مسلم. وكذلك يقال الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بالعنعنة أو التي بالعنعنة والتي لم يثبت فيها لقاء هل هي كثيرة أم قليلة؟ فإن كانت قليلة فهذا ضعيفة، وإن كانت كثيرة فنتوقف فيها. هذا عبث، هذا كلام عبث مع تقديري لأخي، هذا كلام عبث. ليش؟ أولا دعوة تلقي الأمة بالقبول والسكوت عن تلقي الأمة بقبول البخاري، البخاري أيضا تلقت الأمة بالقبول بشرطه، فكيف نجعل تلقي الأمة بالقبول لشرطين متضادين؟ ما هذه الأمة التي على هذا النسق تتضاد في حقيقتها؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله أننا نمشي أحاديث في صحيح مسلم بالعنعنة، هذا كلام غير صحيح. ألا يوجد أحاديث ضعفها أهل العلم، أحاديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم وأعلوها؟ الإمام عبد الحق الإشبيري والإمام ابن القطان شيخ الإسلام التيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، كيف يقال هذا؟ لكن ماذا قد يقال؟ قد يقال هنالك أحاديث للمعنعنين لم يتكلم فيها أهل العلم، فنحن لا نتكلم فيها لأن أهل العلم لم يتكلموا فيها. وذكر المزي في بعض أجوبته أن هذا من باب حسن الظن، ليس من باب قاعدة نتكئ عليها ولا حجة نعتمد إليها، ولكن من باب إيش؟ حسن الظن فقط. فهذا الزعم أن الأمة تلقته بالقبول سيرجع بالنقد على البخاري، تلقت البخاري بالقبول وشرطه يناقض شرط مسلم، تلقت الأمة إذن أمرين متناقضين أحدهما ينقض الآخر. فنحن نعلم أن هذا، لذلك قلت هذا قد لا يتجرأ عليه أحد أو يتشجع بأن يقوله، لكن هذا إلزام لا مفر له منه إلا بتأويل من هذه التأويلات، وأكثرها لا يثبت على قدم البحث. الرجاء من فضيلتكم إعادة معنى كلمة الوجادة. الوجادة إيش معناها؟ من أي اسم فعل الثلاثي؟ وجد، وجد كتاب شيخه بخطه عبد الله بن الإمام أحمد، وجد أصول رواية أبيه بخطه. ألا يعرف الولد خط أبيه؟ يعرف، وهو راويته، فيقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا إيش؟ هذه الوجادة، من وجد، من وجدان الشيء. نعم. شرحتم لنا. وبالمناسبة على ذكر وجد ووجدان وموجود، نسمع الكثيرين يقولون والله فلان يتواجد في المسجد الساعة الثالثة. التواجد هو الرقص في الذكر عند الصوفية. التواجد من الوجد وليس من الوجدان، فنقول فلان يكون موجودا في المسجد الساعة الثالثة، أما يكون متواجدا ما شاء الله هذا صار طرق صوفية، هذه التواجد لا يدل. نعم. شرحت لنا بالأمس قول البخاري حول زيادة الثقة، ولم تذكر لنا متى ترد زيادة الثقة. أولا قولك بالأمس خطأ، وصار أن تقول أمس، لأن أمس إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، فنحن ذكرنا أمس وبالأمس أن الأصل زيادة الثقة أن تكون مقبولة، ولكن قد لا نقبلها إذا وجدت قرينة، مثلا أن يكون هذا الراوي مقلا، أن يكون هذا الراوي فيه غمز، أن تكون هذه الزيادة فيها إشكالية، ليست إشكالية مبنية على رأي فقهي، إشكالية مبنية على السنة ونور السنة وعلم السنة، وهذا يعرفه أهل العلم الأثبات. فكل ما خالف الأصل لا يكون كمثله، يكون أقل منه. لذلك دائما وأبدا الاستثناءات أمرها طارئ على الأصل، وبالتالي تكون أقل. فالآن أسباب زيادة الثقة مؤصلة، ثقته وأمانته واعتباره وعدم هدره. الرد أيضا ممكن أن يقع في قلب العالم أن هذا خطأ، ممكن يقع في قلب العالم أن هذا إنسان دخل عليه حديث في حديث، يعني ممكن لكلها قرائن يعتبرها العلم، لكن هي خارجة عن الأصل، والأصل القبول والاعتداد به كمالا أو بعضا أو كلا. نعم. قلتم في الإجازة للمجهول أنه مجهول للمجيز، فلماذا لا يكون معلوما للمجيز ولكن هو مجهول لنا، أو أنه مجهول الحال ومعلوم العين؟ كيف تجيز من لا تعرف؟ لما يدخل ترى أنه أهل الإجازة أم ليس أهل الإجازة، هو مجهول بالنسبة لك، هو مجهول بالنسبة لك. وهنا نقطة لعله قد فاتني ذكرها، من ضمن كلام الحافظ ابن حجر عندما قال إجازة المجهول، قال كأن يكون مبهما أو مهملا، هذا في النزهة، قال كأن يكون مبهما أو مهملا. المبهم إيش قلنا؟ هو الذي لا تعرف عينه. الآن أنا أقول أجزت مش كأجيز، أجزت كل من سيبذل، لأن هؤلاء مبهمون عندي، أنا لا أعرف أعيانهم. قال أو مهملا، أقول أنا أجزت لكل من اسمه أحمد، ممكن يطلع واحد أحمد مجنون، ممكن يطلع واحد غير ملتزم فاسق فاجر، كيف تقول أجزت لهذا المهمل الذي أنت أيضا لم تميز عينه؟ أي حق؟ إذن الإجازة للمجهول تقسم إلى قسمين، مبهما، مبهم ومهمل. نعم. نرجو أن تذكروا لنا مواقف حصلت مع الشيخ ناصر رحمه الله في باب الزهد والتقوى، ومواقف في تواضعه ومزحه رحمه الله تعالى. سبحان الله، زهد تقوى ومزاح، يعني لا أقول فيهما تعارض، ليس فيهما تعارض. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الزهاد وسيد العباد، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. فأنا أذكر شيئا واحد، وهو أنني عشت قريبا من الشيخ نحو من 25 عاما، وفي هذه السنوات 25 لا أذكر أنه أفطر في يوم اثنين أو خميس أو في السبت البيض من كل سنة إلا من مرض أو سفر، وإلا فهو كان دائم الصيام في الاثنين والخميس. وعندما سأله أحد إخواننا قال يا شيخ أنت يعني تكثر من الصيام، قال الصيام عبادة فيها أجر كبير، وزيادة على هذا الأجر الكبير الذي أرجو الله أن أناله لا تحتاج جهدا كثيرا ولا وقتا كثيرا، بالعكس هي تعينني على وقتي، بدل ما أجلس 3 وجبات في اليوم أجلس وجبة واحدة وأنا منكب على علمي وعملي وتحقيقي وتخريجي وإلى آخره. فنسأل الله تعالى أن يرحم علماءنا وأن يجمعنا وإياكم بهم في الصالحين من عباده. نعم. نعم. 60 شوال. هل هناك فرق في الاتصال بين قول الراوي عن فلان أنه قال كذا أو فعل كذا وبين قوله أن فلانا قال كذا أو فعل كذا؟ يوجد بعض الفروق الدقيقة التي يذكرها بعض أهل العلم، أن في قوله أن فلانا قال كذا قد يكون وصفا لحادث أو حادثة في زمن معين، وهو بالتالي لم يدرك هذا الزمن، بينما إذا قال عن فلان مباشرة فننظر الآن المعاصرة هل أدرك أم لم يدرك. أما عنه أنه فعل كذا وكذا مثلا أو قال كذا وكذا، فكلمة أنه هنا أحيانا هنا الدقة قد يكون فيها فصل، وقد لا يكون الراوي أدرك زمان حدوث هذه القصة في هذا الباب، والله تعالى. إذا وجد من ضعف أحاديث في صحيح مسلم بعلة عنعنة المدلسين، فقد يقول قائل هؤلاء ما المانع إذا من العبري ولا عربي؟ إذا وجد من ضعف أحاديث في صحيح مسلم بعلة عنعنة المدلسين، فقد يقول قائل من هؤلاء ما المانع إذن من إعلال أحاديث بعلة عدم ثبوت اللقاء عند من يعتبرها شرط صحة؟ نقول لا مانع، نحن في زمان ما في ممنوع، وبالتالي للجاهل أن يتكلم كما يتكلم الذي يفهم والذي لا يفهم، الدخيل والأصيل، إذا فتحنا الباب بلا مانع. العلم نقول أن الناس تحترم التخصصات في كل شيء، للأسف إلا في العلم الشرعي اليوم، يعني واحد تدخل في شؤون مهندس الناس كلها تقول يا أخي اتقي الله اشتغل لك بالهندسة، أما في العلم الشرعي الكل يسكت، لأنه إذا أنكر عليه اليوم سينكر عليه ذلك غدا، لأنه هذا المنكر هو يتدخل أيضا بغير علم للأسف، نحن نقول الآن تاريخ علماء الإسلام، جيلا فجيلا ممن حملوا لواء السنة ونصروها وناصروها، هل عرف منهم من أعلى، لا أقول حديث صحيح مسلم، أعلى صحيح مسلم بحجة أنه لم يشترط اللقاء؟ نبئونا بعلم. أنا أقول لا يوجد، وهذا دليل علمي وعملي من الأمة فيها على بطلان هذا القول الأصلي والزعم. نعم. هذه أسئلة في صحة الحديث وضعفها خارج الدرس. إسأل أنا أستطيع أجبنا وإلا حل الأمر إلى عالمي. يقول أخبرني أحد الإخوة أنه سمع، أخبرني اللي حدثني أنه سمع منكم حفظكم الله في أحد المجالس أن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن زيادة مغفرته في رد السلام، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح وخطأ في آن معا. صحيح أن الشيخ تراجع عن تصحيح سند البخاري في التاريخ الكبير، لكنه لم يتراجع عن تصحيح بشاهده، فقد ضعف سنده لكنه صححه لغيره بشاهد الموقوف عن ابن عمر وبدلالة عموم القرآن بأحسن منها. نعم. حسن الشيخ رحمه الله حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فحسنه بمجموع طرقه في بحث طويل في الإرواع، فهل كان هذا آخر ما وصل إليه الشيخ؟ هو آخر وأول، لا نعلم غير ذلك. ما هي أخبار موسوعة فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ نرجو أن تكون قريبا في 18 مجلد، كملت أو كملت في 18 مجلد. نعم. ماذا تقولون في كتاب تاريخ الإسلام لمحمود شاكر، وهل تنصحون بشرائه؟ هو أفضل الموجود، لأنه لم يأتي إلى الأمور يعني التي فيها المكذوبات وكذا، حاول أن ينظف هذه الأمور ويبقي على التاريخ يعني العام للإسلام دون الأمور التي قد يتكأ عليها لطعن الدين. فضل سلسلة إخوة. أيوة. الجهد المبذول نقلها من التسجيل الصوتي إلى الكتاب بصياغة لغوية تلتقي يعني الكتابة غير الإلقاء. ممكن الإنسان في إلقائه يتكلم بلهجة عامية، يورد حديثا بالمعنى، يختصر حديثا، هذا كله قد ضبط إلى حد يعني في الفتاوى المفرغة التي ستطبع. لكن هنا نقطة أنا أقولها للتاريخ وللأمانة العلمية، لم يقم أحد من طلبة الشيخ الألباني على ذلك، وإنما قام به مجموعة من الطلبة خريجين جامعات وعندهم يعني معرفة وشيء من المقدرة، لكن ليسوا عارفين بالشيخ وأساليبه، وهذه نخشى أن تكون لها آثارها. والله أنا في وقفة من توثيق أكثرين، أنت ودينك. نعم تفضل. نريد كلمة حول هذا الكلام. يقول: أصبحت سنة أغلب الشباب الملتزمين التكشير والعبوس، التكشير وتقطيب الجبين، وكما تعلمون أن الناس يأخذون عليهم ذلك، لما يجب أن يكونوا عليه من سمت حسن ولين جانب وبشاشة. ما شاء الله، هذا السائل لساته عايش على المذهب القديم، على مذهب المتقدمين. نحن اليوم لا نعاني من مشكلة أنك تكشر ولا ما تكشر، لا نعاني من مشكلة أشد، أن يبدعك ويضللك ويخرجك ويتهمك. هذه بسيطة، يضحك يعني، لا يضحك في وجهك بدون شكله كده يعني، لا. لكن المشكلة في الأحكام على حد التبديع وما أشبه. لا الآن ما شاء الله بيقول لك: والله أنا صرت مكفر 43 واحد. قل: أنا صرت مكفر 51. أصبر، كل ما كفرت أكثر كل ما إيش يعني، كنت رجل أكثر وداعية أفضل وما أشبه ذلك. هذا كله دليل على انقلاب المعايير وانعكاس الأسس الثوابت التي يجب أن تبنى عليها الشخصية الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبسمك فبدي أخيك صدق. هذا اليوم لا يكاد يعني فعلا يوجد، بل ما هو أعظم من ذلك السلام، أرشو السلام بينك. كم من الناس اليوم يمر بك وتمر به لا يلقي عليك السلام. والله أنا كنت أدهش وأندهش عندما أرى يعني إنسانا ذا سنة في لباسه في حياته، ثم إذا مر بك وهو أولى بأن يطرح السلام أن لا يسلم عليك. يعني هذا يفقد الخير الذي في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحببتم، لن تدعوا أولا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. انظروا الرب: فلا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. انتبه، قال أفشوا، ما قال إلقوا أو اطرحوا أو ردوا، قال أفشوا. يقال فشى الماء في الورقة يعني تخللها وانتشر فيها. هذا معنى جميل جدا لا نفهمه بمجرد أخذ أحكام السلام هكذا بعيدا عن دلالة النص واختيار النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه هذا اللفظ دون غيره. أفشوا السلام بينكم، لا نريد كلمة السلام فقط ذات حروف سين لام أليف ميم. سلام، السلام عليكم، وقلبك ليس فيه سلام، السلام عليكم، ولا تحفظني في ظهر الغيب، السلام عليكم، وأنت تمكر بي وتغتابني بغير الحق ولا هدى. أي سلام هذا؟ هذا ليس سلاما. والله لو قلت ألف سلام هذا ليس سلاما. السلام أن يوافق الخبر الخبر، السلام أن يكون هنالك أمن وأمان وإيمان واطمئنان، هذا هو السلام. أما هذا السلام المجرد، هذا السلام الحرفي، هذا والله لا يكون هدى ولن يكون خيرا. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.